السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين منتفعين. أنا أشكركم كثيرا على كثرة اتصالكم، مشاركتكم في منتدى ضع بصمتك الذي في موقعي، دخولكم أيضا إلى موقعنا في إقرأ. أسأل الله لا يحرمكم جميعا ولا يحرمنا عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يجعلنا اليوم من المتواصين على البر والتقوى. أنا قبل أن أدخل مع أبنائي الذين معي في الاستديو، نحن اليوم مع موضوع جديد وربما يكون غريبا وغير معتاد. جرت العادة أن يكون الكلام عن أمور حياتية عند الناس ربما يستطيع الجميع أن يفعلها، مثل ما يتعلق ببر الوالدين، أحيانا العناية بالمساجد. تكلمنا عن استعمال التاريخ الهجري في حلقة سابقة، أيضا تكلمنا عن عدد من المواضيع. اليوم سننتقل بكم إلى أوروبا وإلى أمريكا، سواء عبر السفر إلى هناك أو عبر القنوات الفضائية أو عبر شبكات الإنترنت. لن نتكلم عن الدعوة إلى الله هناك، كلا، إنما تكلمنا عنها سابقا، وكنت عرضت أيضا عددا من الصور التي صورت هناك. سنتكلم اليوم عن من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحيح أنه من قول يعني غيره عليه الصلاة والسلام. كيف نستطيع أن نتعلم لغة القوم؟ ما هي الفوائد من تعلمنا لها؟ ما هي التجارب التي وقعت لبعض الناس المتعلقة بتعلم تلك اللغة؟ نحن لا نقول هنا لجميع الناس تعلموا هذه اللغة، كلا، وإنما نقول من تعلمها أو كان متقنا لها ربما، أو كان محبا لتعلمها، كيف يستطيع أن يستثمر هذا التعلم فيما يتعلق بوضع بصمة في الإسلام. هذا ما سنناقشه بإذن الله تعالى، ولنا معكم مفاجأة أيضا لعلنا نعرضها إن شاء الله تعالى أثناء الحلقة. أنا أرحب بأبنائي الشيخ وجدي وعيضه ومحمد. عيضه ومحمد يبدو جدد عندنا اليوم. الله يحييكم، وأنا مسرور بكم، جزاكم الله خير. دعني أعطي مقدمة قبل أن أتكلم عن يعني حيثيات الموضوع تماما. طبعا الله جل وعلا خلق الخلق وجعلهم متنوعين، جعلهم يختلفون في ألسنتهم كما قال الله سبحانه وتعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات. من حكمة الله تعالى ودقة صنعه جل وعلا أنه سبحانه وتعالى جعل الألسن تختلف، وهذا من يعني سعة قدرته على الخلق، أنه يجعل هناك ألسن متعددة، حتى إن أهل اللغة اليوم لما تكلموا في عدد اللغات الموجودة لم يستطيعوا أن يحصروها إلى اليوم. اللغات الأصلية المشهورة معروفة، اللغة العربية، الإنجليزية، الأسبانية، الفرنسية إلى آخره. يستطيع أن يعد لك مثلا، يقول لك والله دولة البرازيل فيها 180 مليون يتكلم اللغة الفلانية، مثلا أسبانيا يتكلم بلغتها كذا وكذا من الدول، الإنجليزية يتكلم بها كذا من الدول، الألمانية يتكلم بها كذا. ربما يستطيع أن يعد إلى 10 لغات إلى 15 لغة، لكنه سيتأكد أن هناك بعض اللغات ربما لا يتكلم بها إلا 5 ملايين أو 6 ملايين. أمس وصلني خبر أن كتاب العشر الأخير في تفسير القرآن ترجم إلى اللغة 45، هم يترجمونه إلى عدة لغات، وهي اللغة الإيروانية. اللغة الإيروانية هذه لغة من؟ هذه اللغة يتكلم بها فقط 5 ملايين شخص مقيمين في الفلبين، لغة جديدة. ففي كل يوم ربما يظهر لك عددا من اللغات، وهذا من يعني حكمة الله تعالى ومن سعة خلقه وقدرته جل وعلا أنه ينوع مثل هذه الألسن. بل ذكر أيضا، ذكر المفسرون لما تكلموا عن يأجوج ومأجوج وعن قصتهم مع ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إلى آخر، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا. لاحظ حتى الله جل وعلا يبين، ما قال وجد من دونها قوما مثلا أشداء الأجسام، مثلا غلاظ الطباع، لا، ذكر الله تعالى الأمر العجيب فيهم أنهم لا يكادون يفقهون قولا، ما يكادون يفهمون شيء أبد. فذو القرنين يتكلم معهم بلغة ما يفهمون، يبحث في الجيش اللي معه لأنه كان ملكا عظيما بلغ مشرق الأرض ومغربه، يبحث بالجيش: يا جماعة أحد يتكلم لغة أخرى؟ نعم معنا واحد من بلدتك. تكلم معهم ما في معلومة، ما فهمنا. هذا الثالث تكلم ما يفهم. قال ابن كثير في تفسيره، قال حتى ذكر أنه استعمل 100 مترجم ليفهمهم ويفهم منهم. كيف 100 مترجم؟ يعني مثل الآن لو فرضا محمد ما يفهم إلا اللغة الفرنسية وأنا ما أتكلم إلا اللغة العربية، فقلت لكم يا شباب وجدي ممكن تترجم لي من عربي إلى فرنسي؟ قلت له والله أنا ما أعرف فرنسي لكن أنا أستطيع أترجم من عربي إلى إنجليزي. فقلت طيب عيضة ممكن تترجم من عربي إلى فرنسي؟ قال أنا ما أفهم عربي، أنا أفهم فقط إنجليزي وفرنسي. فأضطر ماذا أفعل؟ أتكلم بالعربية، وجدي يترجم العيضة بالإنجليزية، عيضة يترجم لمحمد بالفرنسية. ولو جاء واحد وقال لو أفرض محمد لغة الإيروانية هذه، فقلنا والله مشكلة، أنت تعرف إيرواني؟ قال أنا أعرف إيرواني بس ما أعرف إلا اللغة الأسبانية، دبروني واحد يتكلم معي أسباني أنا أترجم إيرواني. نقول طيب جيبوا واحد أسباني جهل أسباني. قلنا إيش تفهم؟ قال ما أفهم إلا اللغة البلغارية وأستطيع أترجمها إلى الأسبانية. طيب جيبوا. فنضطر ربما أن نضع 10 أشخاص سلسلة مترجمين حتى تصل إلى النهاية. فلما قال الله عز وجل لا يكادون يفقهون قولا، قالوا إن كانت لغتهم لا يكاد أن يفهمها أحد، فاحتاج إلى عدد كبير من المترجمين. كما قال الله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني الناس يتنوعون في ذلك. طبعا يعني اللغات تتنوع بين الناس، وأشرف هذه اللغات هي اللغة التي أنزل الله تعالى بها كتابه الذي ختم الله تعالى به الكتب وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جعله خاتما للرسل. اليوم نحن سنتكلم عن عدة أشياء. سنتكلم عن اختلاف الألسن واللغات، ما هي أقدم اللغات نتكلم عنها، أيضا هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بغير اللغة العربية؟ إذا نظرت في سيرته هل تجد أن ذكر كلمات غير عربية؟ ما هي أسهل الطرق لتعلم لغات أخرى؟ وسأذكر أيضا مواقف للدعاة في ذلك. أنا ما ودي أطول حقيقة على يعني الإخوة والأخوات المقدمات الكثيرة، لكن نحن اليوم معنا في الاستديو أخ هو ما يتكلم اللغة العربية اللغة الإنجليزية عفوا يعني بطلاقة، وأنا كنت رأيت له مقاطع في الإنترنت وتعجبت من طلاقته بالإنجليزية حتى أني ظننت أنه يعني يدرس في الخارج أو أنه مقيم هناك. يعني بحثت عنه حتى يسر الله تعالى أن جزاه الله خير، هو أرسل لي رسالة وعرفني بنفسه وشرفت بذلك. وهو لا يتكلم الإنجليزية بطلاقة، لكن إذا سمعته في المقاطع في اليوتيوب وفي غيره تظن أنه من الشباب المقيمين هناك، حتى أنه خرجت عنه إشاعات أنه مقيم في بعض هذه البلدان. فدعوته معنا هو الأخ عيضة جزاه الله خير. نحن أيها الأحبة سنخرج إلى تقرير للأخ عيضة، سنخرج إلى تقرير لعيضة، وهو يعني يتكلم مع نفسه أظن ولا لا؟ هو طبعا عيضة كان مثلها على أن يتناقش مع إنسان آخر، هو إيش الملحد ولا نصراني ولا نصراني وشخصية ثانية ملحد فكان يتحاور معه، يبدو أنه ما لقى واحد من الشباب يتعاون معه فتعاون مع نفسه. فأنا رأيت لحقيقة عدد مقاطع في اليوتيوب، أظن لو بالعربي كتبوا في اليوتيوب ممكن يطلع المقاطع. لا بالإنجليزي وفي بالعربي يمكن لو كتبوا عيضة في جوجل، يمكن في جوجل يكتبون عيضة إنجليزي أو كذا أو دعوة، ممكن جميل ممكن يحولهم عليه. نحن سنخرج الآن إلى تقرير نعرض فيه شيئا مما يعني فعله ابني عيضة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نعود إليكم لنستمع إليه عن هذه التجربة بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا عنا. إنهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. Hello everybody here, my name is Aida. I will tell you something about my religion, Islam. Hey, I don't care about your religion. I know you don't, but just give me 5 minutes and I will tell you something, man. Trust me, if you pay attention to me and think about what I will tell you, there is a chance something good will happen to you. So, will you listen to what I want to say, okay? 5 minutes and you will not lose anything. Are you kidding? I don't want to listen to you. You're a Muslim and I don't care what a terrorist has to say. Wait, who told you that? We're not terrorists. Maybe you think we are terrorists because of what happened in 9/11. You are. But we're not responsible for 9/11. You are. Hey, we're not. The news tried to warp Islam and the Muslim view believe the news. true Islam doesn't agree with killing people, and Allah said that in Quran. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. You know, there are so many people who think the same way you think about Islam. The Muslims are terrorists. And they ask themselves, why does Islam say to kill people? But true Islam doesn't. And those who did investigate and look into have learned and have known what is truly Islam. The result, they converted to Islam. Every year, 20,000 Americans are entering Islam. Why did they convert to Islam? They found the truth in Islam and follow it. They found the peace in Islam. And you have to follow the truth. Because there are two ways after death, heaven or hell. You know that. My Christian friend, I want to tell you something. You say Jesus died for our sins. Okay, that means you can't do anything bad. Steal money, kill people, and not go to church, and drinking, and just ask for forgiveness, and you will go to heaven. So, don't stop your doing bad, because you will go to heaven. You go to heaven despite doing sins. If you would say you must follow the 10 commandments, good, follow them, but you don't. Most Christian people don't follow the 10 commandments, and let me prove that to you. What is the first of the 10 commandments? Never have any other God. Did you say never have any other God except Jesus? No, it says never have any other God. But you say Jesus is God and his father is God. You have other God. You worship other God. You don't follow the first of the 10 commandments. Never have any other God. So, why you don't follow the first of the 10 commandments? And when you go to church and ask him there, has Jesus said worship me in the Bible or has Jesus said I am God? I challenge anyone to answer, yeah. You say Jesus is son of God. So, pretend you have son and there are people who want to kill your son. So, what will you do? Will you let them kill your son? Impossible! Ask yourself, why did God let the Jewish people kill his son? Just think about it. Why is Islam the world's fastest growing religion? Just think about it. Why are so many priests and preachers entering Islam? Because they found the truth in Islam. They know about Christianity and Jesus and the Bible more than you. But they haven't known the truth in Islam. Maybe you heard there are priests that convert to Islam, but have you ever heard of a Muslim scholar that convert to another religion? This is because they see the truth Islam shows. Think about this point. Jesus doesn't have a father, but he has mother. So, you say he is the son of God. Adam doesn't have a father or mother. Why you don't say Adam is the son of God? كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أيها الأحبة ابني عيضة ربما الذي يراه الآن في من خلال المقطع الذي قبل قليل يظن أنه درس الإنجليزية لمدة يعني 5 سنوات ولا 10 سنوات وأنا ظننت هذا حتى يسر الله والتقيت به فإذا هو يبدو أنك لم تدرس إنجليزية أساسا في الخارج لا في البيت ولا في الداخل يعني أقصد حتى داخل في البيت في البيت بس في البيت طيب طبعا هي بصمة في اللغة الإنجليزية في دعوة غير الناطقين بالعربية ودي أيضا أول شيء تحدثني كيف بدأ الفكرة من وين جاءتك يعني عادة اللي بيفعل شيء الإسلام ربما يفكر أنه يشارك في منتدى بالعربي يلقي كلمة حول موضوع معين بالعربي أنت كيف يعني اخترت أول شيء الموضوع الأمر الثاني بحثك لها أنك جبت مقاطع وأتيت بمقاطع أيضا من قنوات أمريكية تتكلم عن عدد الذين يدخلون في الإسلام أيضا كيف جاءت فكرة السيناريو هذا في واحد يقابلك بالله يحدثني عن هذا كله في البداية كنت أتعلم اللغة الإنجليزية عن طريق كتب أي. فكنت يعني أبغى أمارس اللغة فكنت بدخل الدردشات الإنجليزية فبتكلم بلاقي ناس بتكلم معهم بس ما أعرف إيش أقول لهم يعني تكلم معهم كتابيا يعني فما أعرف أفتح معهم مواضيع أو شيء فأدخلهم من الإسلام فأتكلم معهم عن الإسلام زي. فيعني طحت في يد ناس يعني يلقوا شبهات فما عرفت أرد عليهم وذاك العادة إرهاب والمواضيع هذه فصرت أقرأ يعني بعرف أرد على الشبهات بقرأ كيف أرد على الشبهات صرت بقرأ على كتب من كتبهم حلو البايبل والأشياء هذه كتبهم فبحيث أني حتى صرت يعني لما أتكلم معهم يعني أقدر أرد عليهم يعني الحمد لله أنه يعني كثير يعني يتربوا مني يعني لما أتناقش معهم عجيب وكنت يعني قص لزق من بعض المواقع ولا أنت تنشئ الكلام من عندك الكلام. يعني مثلا لو أعطوك شبهة تتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة إيه؟ أنا سمعتك مرة في بعض المقاطع رديت على الشبهة إن إنجلش طبعا رديت عليها طيب هل أنت لما تأتي ترد عليهم في الشات أو غيره أو في المنتديات تأخذ قص ولزق يعني تأخذ تقصها مثلا شبهة مردود عليها في مثلا إسلام كيو اي مثلا اسئله واجوبه عن الاسلام, موقع المنجد مثلا او موقع الشيخ سلمان العود اسلام توداي او غيره, هل تاخذ قص وتحطها لزق ولا انت تنشئ كلام؟ لا لا, كلام على حسب يعني, ما بنسخ الكلام كله, لا بتكلم من عندي انا. اها, فدرت بتكلم من عندي يعني, مو شغل نص ولصق يعني. حتى هو قد يقول هذا ما فيه مصداقيه, هذا ينسخ ويلصق. آه. يعني هذا يعني تفقد المصداقيه شويه عنده. جيد, طيب هذه بداياتك. طيب وبعدين كيف جاء في نفسك انك تصور وانك تعمل السيناريو هذا؟ فكرة الفيديو صراحة انا كنت يعني ابغى اعرض افكار يعني غير المسلمين. اي بس فالواحد لما يدخل دردشة انجليزي يعني, يعني اكثر شيء يعني قد تكون 400 يوزر فيها يعني مستخدم, ف 400 مستخدم هذا مو عدد بالنسبة تبغى فهم صحح مفهومية ناس. تبغى انت بالالاف يعني. اي بالالاف. فكنت بدخل على اليوتيوب بشوف ناس بيعملوا مقاطع يعني, يعني يتكلم عن مواضيع عامة, يتكلم عن مواضيع مشاكلهم, يتكلم عن مواضيع عادية. فانا شفت ان فكره اني اتكلم عن الاسلام عن طريق فيديو في اليوتيوب يكون حلو يعني, يعرض الفكره اكثر. جميل. ها بعدين والحمد لله هذا اللي صار. طيب يعني كيف جاءت فكره انك تصير انت المتحدث وانت المتلقي؟ والله هذه جت برضو يعني من الناس اللي كنت بشوفهم. أه. كنت بشوف برضو يعني. استعملت كاميرا شخصيه عندك؟ كاميرا شخصيه. طيب وكيف, في احد صورك ولا انت ثبتت الكاميرا؟ قدامي اصورها في نفسي. موجوده في اللابتوب نفسه يعني هي؟ لا لا, كاميرا سوني. ثبتت الكاميرا. طيب مقطع المقطع اللي شفناه قبل قليل اللي استغرق قريبا من 4 دقائق او 5, كم استغرق منك حتى اتقنته ونزلته في اليوتيوب؟ كتصوير ياخذ مني 3 ايام, الانتاج قد ياخذ مني يوم زي كذا. اها, وانت اللي ترجمتها ايضا؟ انا اللي ترجمتها. طيب الترجمة. الان لو واحد يتكلم معك بالانجليزي في اي موضوع, تكلم عن عائلته, تكلم عن والديه, عن كذا, كم نسبه تستطيع ان تفهم منه؟ يعني 60%. بس 60%؟ 60%. ومع ذلك طيب الاكسنت, اللهجه اللي تتكلم بها قبل قليل كانت رائعه. مو هذا المفروض ان احنا نتكلم بالاكسنت اللي يتكلموا تبعنا. آه. تبعهم هم. اي كيف اتقنت هالاكسنت؟ بتدرب على الكلام اللي يعني قبل ما اقول اي كلمة بتدرب عليها. يعني انت قبل لا تلقي الكلام كتبته في ورقة. ايه. وحفظت حفظ. زي الحفظ مو حفظ يعني, لو حفظه اقدر احفظ لغة ثانية يعني. آه. كلام فاهمه. يعني حتى احيانا لما انا اسوي المقطع قد انزل كلمات جديدة مو مكتوبة في يعني يعني 90% بعتمد على الورقة. زين, وجيت بعدين والقيته تكلمت به. ايه. ممتاز. طيب انا ساسالك بعد الفاصل عن الاصداء التي وصلت. وايضا ابيك عشان يصدقون الناس ان ما دبلجناك انت اللي في اليوتيوب. احنا بعد الفاصل بنخليك تمثلها مره ثانيه يعني, ما تقول وات يو وانت زين بعدين تقول اي وانت ما ادري ايش بعدين, لا لا لا نبغاك تمثلها لنا بعد الفاصل عشان يصدقون الناس ان احنا سوينا انجاز ان احنا جبناك. ايوه الاحبه, هذا فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا نزال ايها الاحبه نتكلم عن استعمال اللغه الانجليزيه في وضع بصمه في الإسلام, ونحن يعني لسنا هنا نعيب على من لا يتكلم الإنجليزية, بل الأمر يعني الواحد ربما يكون تعلمه لغته الأصل, واللغة العربية كما ذكرت هي أشرف اللغات. يكفي أن الله تعالى أنزل بها القرآن كما قال الله جل وعلا, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين, بلسان عربي مبين. وكذلك الله تعالى يقول كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا عربيا, فهو الأصل. كل من تعلم العربية ازداد كمالا إلى كماله, ولا يعد ناقصا من لا يتكلم الإنجليزية. يعني لو واحد ما يتكلم إنجليزي لا يعد ناقصا, لكن إذا كان يحتاج إليها كما ذكرنا قبل قليل, واحد له معاملة مثلا مع غير المسلمين أو مع الأعاجم, إنسان يشتغل على الكمبيوتر كثير ويحتاج إلى معرفة البرامج ونحوها, إنسان يشتغل في الإعلام, إنسان يسافر كثيرا لأجل غيره, يعني يكون الأكمل أن يتعلم لغة القوم. يعني أنا مثلا سأسافر إلى الصين, من الكمال أني أتعلم اللغة الصينية فرضا, على الأقل أن أتعلم يعني صباح الخير ومساء الخير وكيف الحال, أنا أريد غرفة في الفندق, بكم سعر التاكسي. في كتب الآن تباع قاموس السفر. أحسنت, قاموس السفر بهاللغات, هذا الأكمل لك أنك تتعلم. ولسنا هنا نعيب على من لا يتكلم الإنجليزية, كلا, بل ينبغي الإنسان أن يعتز بلغته. واحد من زملائي ذهب مرة إلى ألمانيا, والألمان مشهورون أنهم يعتزون بالعنصر الألماني وبلغتهم وبلدهم وأحفاد هتلر وغيره. فجاء صاحبي بالجواز عند صاحب الجوازات. طبعا في ألمانيا تريد تتكلم الإنجليزية ما يكاد أحد يتكلم معك إنجليزي أصلا. في الصين تخيل الشارع الصيني أحيانا رؤساء الشركات ما يتكلم اللغة الإنجليزية، يتكلم اللغة الصينية. يقول لك اللغة الإنجليزية يتكلم بها مثلا 400 مليون، إحنا اللغة الصينية يتكلم بها 1,100,000,000، ليش نتكلم إنجليزي؟ لذلك الإخوة الذين يذهبون إلى هناك من التجار، وربما بعضكم حدثه أحد منهم، يقول لك أنا أضطر لما آتي أقابل رئيس شركة يقول لي أنا ما أتكلم إنجليزي، أتكلم صيني فقط، كلمني بلغتي. يقول فأضطرني أجيب معي مترجم بفلوس حتى يترجم إلى اللغة، أتكلم إنجليزي مع المترجم وهو يترجم اللغة الصينية. صاحبي هذا لما ذهب إلى ألمانيا يقول جئت إلى موظف الجوازات وأعطيته جوازي. يقول فرفع بصره إلي وسألني، قال تتكلم اللغة الألمانية؟ قلت لا. يقول فقال يعني يا خسارتك يا مسكين، يعني ما تتكلم ألماني، راح عليك نصف عمرك يعني. يقول مباشرة أنا قلت له أنت تتكلم اللغة العربية؟ قال لا. فقلت وفعلا يعني اللغة العربية يتكلم بها مثلا قول 300 مليون، 400 مليون، اللغة الألمانية ما يتكلم بها إلا 84 مليون اللي في ألمانيا. فأنا من باب أولى أن تتعلم لغتي، لأن نحن أكثر في العالم، أكثر منكم. فدل هذا على أن اعتزاز الإنسان حقيقة، اعتزازه بلغته أمر يعني في غاية الأهمية. اللغة الإنجليزية أنا أذكر درست في بريطانيا مرة، فكان في نيوزيلندا، فكان المدرس الذي يدرسنا هو يعني معه يعني يحمل شهادات عليا في تاريخ اللغة الإنجليزية، وكان درس في اليابان 17 سنة إنجليزي إلى آخره. فكان يقول لي، سألت قلت يا أستاذ ما هو أصل اللغة الإنجليزية؟ فقال إن اللغة الإنجليزية أصلا هي لغة ليست لغة أصلية لها أصول، هي لغة مجمعة من عدة لغات. يقول فإذا نظرت وجدت فيها كلمات اللغة العربية، مثل إيش؟ أعطوني. كيف. ها كيف، كيف اللي هو كهف. بوتيتو. ها بوتيتوز اللي هو بطاطس. توميتوز اللي هو طماط، وغير ذلك. ربما تصل إلى يعني مئات الكلمات هي أصولها عربية، سوى أن لسانهم لأنه لا يستطيع أن يلفظ حرف الحاء، خاء مثلا، عين، غين ونحوه، ما يستطيع يلفظها، فيضطر إلى أنه يقلبها، يقلبها، وهي لا تزال مشتقة من اللغة العربية. فيها ألفاظ من اللغة اليونانية القديمة، فيها ألفاظ من اللغات الأسبانية وغيره، فهي ليست أصلا لغة أصلية، هي لغة مجمع. لغة مجمعة مجمع. أصلا معرفة الإنسان لها إذا كان يحتاج إليها أمر حسن. حصل لي موقف في السوق، كنا ذهبنا إلى السوق لتصوير تقرير حول اللغة الإنجليزية، فيسر الله تعالى ورزقنا اثنين من الشباب من جنوب أفريقيا. They can't speak Arabic، ما يتكلمون عربي، يتكلموا إنجليزي فقط. فأنا ترى ما أعرف أتكلم إنجليزي يعني، حتى الشباب ما يقولوا لي يعني، لكن أحيانا الواحد يمشي نفسه يعني، يعرف لبعض الكلمات. فكان هذا الموقف الطريف معهم، حنا حقيقة وجدناهم من غير ترتيب يعني، بصراحة كنا نصور تقرير لحلقة أخرى، فتفاجأت بهالثنين هذول أقبلوا علي، فقلت خلنا ندعوهم للإسلام باللغة الإنجليزية، هذا ولا حبه نخرج إليه تقرير ثم نعود إلى عيضة كما وعدناكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. Are you live here? Tourist. Stay here or just tourist? No, yeah, just tourist. When you come here? 28 November. You will stay here a long time or? Yeah, for a long time. Like 2 months or so. Ah, 2 months here in Riyadh. Yeah. What's the best thing you saw it in Riyadh? The building and so far you. Yeah. Thank you. أبعطي رقمي الرد على تركيب. You came here with your family or without your family? No, we came with family. With your family. Yeah. But why you choose Saudi Arabia to visit it? The best place. Alhamdulillah. Are you, what's your name, sorry? It's Kossi and Dumeno. Dumeno. Oh, Dumeno. Are you Christian? Yes, we are. Okay. Did anybody give you anything about Islam? Books or cassettes or CDs? No. No. Did you visit any office, Islamic office? No. No. What do you know about Islam? What's the information you know about Islam? No, we don't. No information about Islam. We only know few information. Did you read about Islam anything in internet or any books? No, not so. No, nobody gave you anything about Islam. No. Oh, that's a big problem for us. Why? Okay, if you can in internet, if you can look at any website about Islam, you will have a lot of information about Islam. That's good for you. Okay. I will give you my number. Okay. You can send message okay. to me. So I can explain to you anything, inshallah, about Islam. Okay. And inshallah, you'll be Muslim later, inshallah. Okay, thank you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet much. You. Bye. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أيها الأحبة، يعني بالمناسبة أنا ترى ما أتكلم إنجليزي جيدا، لكن في بعض الكلمات بعض الجمل تستطيع أنك تحفظها حفظا، يعني مثل ما قال عيضة، أنا لما أردت أني أتكلم حفظت. يعني مثلا احفظ هل لديك فكرة عن الإسلام، احفظ هل عندك أصدقاء مسلمين، مثلا مسلمون، احفظ هل تحدث معك أحد عن الإسلام، هل قرأت شيء عن الإسلام، ماذا تعرف عن الإسلام. هذه الألفاظ مثل ما إنسان يريد أن يركب في تاكسي وهو رايح مثلا إلى سريلانكا، مثل قاموس السفر الذي ذكرته وجدي، تستطيع تقول مثلا بكم قيمة الرحلة، مثلا في كم نحتاج من وقت، في 4 أو 5 أسئلة تحتاج أن تسألها التاكسي حتى يعني تقضي مشوارك. كذلك لما تريد أن تتكلم مع أحد عن الإسلام، أنت لا تحتاج أنك تكون بلبل في اللغة الإنجليزية، لا، ربما تحتاج فقط إلى أنك تحفظ بعض الكلمات تستطيع بها أن تتكلم بها كما ذكرنا. وترى الكلمات 10 أسئلة تقريبا التي سألتهم إياها، أسألها كل واحد أقابله، يعني أنا متعود عليها، يعني عندي في المسجد يأتوني يعلنون إسلامهم يوم الجمعة، تقريبا كل جمعة يأتي هنود فلبينيين كذا، فعادة أسأله ما هو أفضل شيء في الإسلام، what's the best thing you saw in Islam، ما هو أفضل شيء أنت رأيته في الإسلام، هل سبق أن أعطاك أحد كتبا عن الإسلام، ونحوها العبارات يستطيع أي إنسان أنه يفهمها. طيب نعود إليك عيضة، وبعدين ولا تدري خلك بعد شوي، خلنا نسمع من الشيخ وجدي. الشيخ وجدي غاب عنا كم حلقة وإحنا اشتقنا إليه، بعدين نرجع لولدي محمد. الله يسعدك يا رب. شيخ، أنت زي ما قلت إنه الله خلق البشر ألوان وأجناس وألسنة، فبالتالي هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى إنه خلقنا بهذا الشكل عشان نتعرف على بعض، ننشر الإسلام بشكل بآخر، نتعلم ثقافات الآخرين. زي ما قلت إنه كمان من عرف لغة قوم أمر مكرهم، لازم نعرف الأساسيات حقت اللغة. يعني اللغة الإنجليزية أغلب اللغة السائدة في العالم لغة الإنجليزية، لازم نعرف أساسياتها، بالتالي حنتعلم على كيف نضع كلمات أخرى. إحنا أول شيء نتعلم الأساسيات للمستويات. المستوى الأول لازم نعرف الأساسيات، المستوى الثاني نضع الكلمات اللي أحتاجها. أساسيات اللغة يعني مثلا زي ما بتقول لما تروح لواحد تقول له good morning، صباح الخير، good night، مساء الخير، تركب التاكسي، أريد كذا، I need water، I need light، I need this. يعني تعلم إيش الأشياء اللي مدرجة يوميا أنت تستخدمها، يوميا تستخدمها في كل منطقة، فبالتالي أنت هتعرف الناس أنه أنا أعرف اللغة، بالتالي هيتعاملوا معك، هيخافوا أنهم يغلطوا معك. أحسنت. فعشان العواقب لا تكون جثيمة أو قوية، فأنت تبين لهم أن أنا أعرف الشيء هذا. جميل. فزي عيضة جزاه الله خير لما بدأ أنه تعلم اللغة، أتعلم إيش حيقول إيش حيتكلم، فبالتالي الناس صارت تعرف، طلعت إنه شاعات أنه له 5 سنين وأنه درس وأنه وأنه وأنه وأنه، فبالتالي هذه أنت تبين للناس أن أنا أعرف الشيء هذا. جميل. يعني لما طلع عيضة ما يعرف أنه عيضة هو ده اللي هنا، عشان كده أنت قلت أنه حيمثل نفس الدور. نحلف والله العظيم أنه نثبت أنه هو فعلا هو ده، مو هو ده. جميل. طبعا لما قلت وجدي ان اللغه الانجليزيه هي اللغه السائده، ان تقصد هي لغه العمل. ايوه اللغه الموجوده، والا فاللغه يعني اللغه الصينيه مثلا المتحدثون بها اكثر من المتحدثين باللغه الانجليزيه. الاندونيسيا مثلا فيها 300 مليون، قليل من يتكلم منهم باللغه الانجليزيه مثلا، لكن ربما مثلا هي لغه العمل، لغه الكمبيوترات ونحو ذلك. لذلك من المهم الإنسان أن يتقنها، خاصة إذا كان يحتاج إليها. لذلك يا أخي شوف، النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا زيد بن ثابت كما في البخاري، قال له إنه تأتيني كتب من القوم، يعني من اليهود بلغتهم، يعني باللغة السريانية، فلا آمنهم عليها أن يقرؤوها لي. هو لما يريد يقرأ مثلا كتاب أتاه من يهود بني قريظة، لازم يجيب مترجم، فواحد من يهود بني النضير، واحد من يهود بني قينقاع، ويناديه لأجل أن يقرأ له. ما يأمن النبي صلى الله عليه وسلم من هاليهودي يغير الكلام، لأن ممكن يأتيك واحد يغير ترجم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب الحل ما هو؟ الحل أن أبحث عن مترجم ثقة، لا يمكن أني أثق في يهودي. إذا تعال يا زيد ابن ثابت. أقبل زيد وكان غلاما لا يزال في أوائل يعني شبابه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب وتعلم لغة اليهود، يعني أرسله بعثة صح التعبير، ليقيم بين ظهراني اليهود ليتقن لغتهم. ذهب الصحابي فأقام بين ظهرانيهم كم 15 يوما فقط ورجع وقد أتقن لغة اليهود قراءة وكتابة. لاحظ، قراءة وكتابة. معنا اتصال بس نأخذها على عجل بعدين أكمل لكم القصة. أخي محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا محمد، نحن نتحدث عن اللغة الإنجليزية وكيف يستطيع الإنسان أن يضع له بصمة إذا كان متقنا لها، عارفا لها. تعرف بعض الشباب ربما يتكلم إنجليزي لكن ربما يستعمل أحيانا في شات، مضيعة وقت، في ربما في تكوين علاقات يعني عاطفية مع الإنجليزيات. لكن كيف للشاب اللي يتكلم إنجليزي جيدا كيف يستطيع محمد أن يضع له بصمة في الإسلام؟ تفضل محمد. نعم، الله يكرمك أستاذ الفاضل. أولا أحيي الدكتور وأحيي الشباب. الله يكرمك محمد. الله يكرمك. وبالنسبة لسؤالك دكتور الفاضل، هي فعلا اكتساب اللغة بمعنى اكتساب ثقافة أخرى، أبعاد أخرى لعقل الإنسان، بحيث أنه يفكر بطريقة إضافية إضافة إلى اللغة الأم تبعه. أحسن. اللغة الإنجليزية ممكن من الأشياء اللي ممكن يستفيد منها الإنسان، مثل ما ذكر الدكتور إنها لغة العمل الآن. يعني ممكن إحنا لما نتعلمها نساهم بشكل كبير في إرسال الرسائل الدينية، مثلا فتح المواقع، الإشراف على بعض المواقع أيضا. أحسن. الإلكترونية مثلا، بالنسبة لنا اللي عندنا خبرة في في في في في, في الجانب الإلكتروني. جاي محمد، هل سبق أنك أشرفت على منتدى إنجليزي؟ والله حاليا شخصيا أنا شغال على موقع أتمنى أن يوصل الفكرة لغير المسلمين اللي بيحاول يتداخلوا ويعرفوا يعني إيش الإسلام. حلو، جميل. بحيث أنه تكون أداة صلة، يعني موقع هو بقدر ما هو شبابي، بقدر ما هو يعني بنحاول بنفس أسلوبهم، يعني مثل ما هم يضعوا مواقع تجذب الشباب ثم من تحت لتحت على قولهم. جميل. طيب محمد، ولو قطعتك، هل وجدت نتائج لمثل ذلك؟ يعني إتقانك لها، هل رأيت له نتائج؟ يعني أحد مثلا تأثر بالإسلام، أحد تجاوب معكم، سألكم عن الإسلام؟ نعم والله، في عن طريق نفس المدونة اللي كنا شغالين عليها، إنه في واحد من الأمريكان أرسل استفسار عن هذا الدين. وطبعا حتى إحنا لما كلمناه وطبعا عن طريق الإيميل وزي كذا، فهو قال لنا إنه أنا الآن عندي حاجة أخرى في الدنيا أهم من الدين اللي أنا أتبعه، هو مسيحي كاثوليكي، فيقول أنا ما عندي حاجة أهم، فأنا ما أقدر أفرض الدين بشكل. فإحنا شغالين عليه، لكن الرجل إنه وده إنه يتواصل معنا، وفي رغبة يعني من الشخص. أسأل الله أن يفتح على قلبه على يدك ويجعلك هادي مهدي. الله يجزيك خير وأشكرك محمد على اتصالك. الله يحفظك. معنا الأخ سلطان يبدو من بريطانيا. طيب مرحبا سلطان، سلام عليكم. مرحبا يا شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله. يحييك سلطان. سلطان، ربما أنت يعني تابعت معنا، احنا كنا نتكلم عن الشباب الذين يدرسون اللغة الإنجليزية سواء في بريطانيا أو في أمريكا، استراليا، نيوزيلندا إلى آخره. عدد منهم مع الأسف تجد أن ربما لا يستعمل الإنجليزية فيما هو دعوة إلى الإسلام، يعني يدخل إلى منتديات بالإنجليزي، ربما يشارك في أشياء لا دخل لها في الإسلام، يتكلم عن سيارات، يتكلم عن الجو إلى آخره. ربما إذا تحدث مع أحد لتقوية لغته لا يثير أي شيء عن الإسلام. ربما إذا أراد أن يقرأ روايات وغيره ويترك الكتب الإسلامية التي تعطيه مصطلحات إسلامية وغيره. كيف يستطيع ولدي سلطان الواحد اللي يعرف اللغة الإنجليزية سواء يعني من مبتعثين إلى هناك أو ممن هم مقيمون في بلدانهم، كيف يستطيع يجعل له بصمة في الإسلام باستعمال لغته التي تعلمها؟ الله يحفظك يا شيخ. طبعا هو أهمية استخدام اللغة في نشر الإسلام والدعوة يعني لغير المتحدثين اللغة العربية يبدأ من أهمية، يعني الإنسان لابد أنه ينظر أن هذه مهمة بالنسبة له ويستشعر أهمية الدعوة بالنسبة له. أحسن. وأنها واجب عليه كمسلم. أحسن. مقيم أو يعيش في بلاد غير متحدثة باللغة العربية. كم أقمت سلطان في بريطانيا؟ أقمت 6 سنوات تقريبا الآن، وقبلها كنت في أمريكا 2.5 سنين أو 3 سنوات. ما شاء الله. ويعني أهميتها، يعني حتى شيخ محمد، يعني هي الآن اللغة الإنجليزية يمكن تكلمت فيها أنت وبعض المتصلين، إنها أصبحت يعني مع الأسف هي لغة العالم كله. أصبحت الأولى في انتشارا وتعلما وفي جميع العلوم. صحيح. فأهميتها بالنسبة للدعوة يعني أنا أرى أنه لابد حقيقة أن أي مقيم في بريطانيا أو في أمريكا أو في أي مكان لابد أن الوقت الذي يعني سيبقى هناك أو سيقضيه فترة مؤقتة، فلابد أنه يستغلها ويستثمرها الاستثمار الطيب اللي لعل يعني يهدي به رجلا. طيب طيب سلطان، هل الشباب اللي عاشرتهم في بريطانيا أو في أمريكا هالسنوات ما شاء الله يمكن 8 أو 9 سنوات، هل تذكر أحد سبق أنه استعمل لغته؟ يعني فرضا دخل إلى منتديات بالإنجليزي وصار عنده يوزر معين معهم ويتكلم معهم وكذا، أو يعني استثمر لغته؟ والله سبق، يعني إحنا بداية كنا ننظر لها من هدفين. أنا من الناس اللي دخلوا برامج الشات بداية أول ما كنت في أمريكا، كان عندي هدفين، الهدف الأول إنه نشر الإسلام وحقيقة الإسلام، والهدف الثاني برضو تعلم. ولكن يعني فيه نقطة مهمة يا شيخ محمد لازم منا نوضحها، اللي هو التأكد من المصطلحات. أنا أذكر من المواقف، يعني المواقف اللي طريفة وبنفس الوقت قد تبعد الغير المتحدث باللغة العربية عن الإسلام. اللي هو المصطلحات، مثلا أنا أذكر موقف حصل معي أنا واحد من الزملاء. إيه؟ كنا طالعين الولاية ويعني ركبنا في ليفت وسولف أنا ويا أمريكي كان كبير في السن، فالشاهد أنه قال يعني كانوا سأل أنتم جايين هنا سياحة، فقلنا يعني مصطلح سائح وإرهابي قريبة عند بعض. إيه فيعني إحنا قلنا إحنا إرهابيين بدون ما ندري والله. إيش قلت بالإنجليزي؟ تيرورزم. هي تورست سائح وتيرورست إرهاب. فهذه من المواقف يا شيخ اللي أنا يعني قلت له أنا تيرورست. أنا تيرورست. فهو استغرب ولا رد صراحة. فبعدين خلكم على قد عقولكم اللي كان في السجن الحين الله يتذكر. إيه فكان لا هي قبل الأحداث يا شيخ. إيه زين قبل الأحداث ستر الله. فنشر الإسلام يعني أنا أتوقع أنها سلاح الآن مهم، اللغة الإنجليزية، توضيح حقيقة الإسلام، ولا بد يا شيخ محمد أن تعلم اللغة، يعني لا بد أن نعتبرها وسيلة اتصال مع الآخرين ومهمة. يعني صدقت سلطان فيهم أو الله يكرمك ويجزيك خير، وسررنا والله باتصالك، جزاك الله خير. الله يحفظك سلطان، تسلم، بارك الله فيك. أي اللهم لك الحمد، عسى الله أن ينفعنا وياكم. بس احنا عندنا يعني فاصل الآن أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتداد الحقيقة لكلام أخي سلطان المتصل الأخير قبل قليل، وهو أن أيضا الذي يتكلم لابد أن يتقن المصطلحات. الآن الذي يتكلم خاصة عن الإسلام، وأنا أنبه يعني أنا ودي بعض الإخوة والأخوات سيتحمسون إن شاء الله بعد الحلقة لأجل يكون لهم بصمة، لابد يتقن المصطلحات الإسلامية، يعني صحابة كومبينيان مثلا، عقيدة إيش معناها، حكمة ويزدم، يتقن المصطلحات الإسلامية باللغة الإنجليزية. وترى هذه ما يتقنها أي أحد. مرة في نيوزيلندا ذهبت أدرس في الفصل، كان معي واحد سعودي من الشباب صار له قبلي 6 أشهر، وجئت أنا وضعوني المستوى الخامس يعني مباشرة، فهو كان في المستوى الخامس قبلي. الشاهد فقمت قال المدرس قوموا اكتبوا هذه الكلمات، فكان الكلمة المخصصة لي أنك إذا دخلت إلى الشيرش الكنيسة تضع جوالك على الصامت. فكتبت أنا بدل الكنيسة كتبت مسجد in the mosque. فقال المدرس أو الطلاب، قالوا مدرس ساكت عارف أني قصدي، فقال الطلاب لا خطأ يا أستاذ، الشيرش ما هو ليس الموسك، أنا كنت قاصدها. فقلت طيب عادي، كلها أماكن for worship، كلها أماكن عبادة. فالأخ اللي معي سعودي من الشباب بعد يمكن يسمعني الحين يزعل علي، لكن أنا ما ذكرت اسمك يعني، فقال إيش معنى worship يسألني، بعدين قلت إيه ما تعرف worship، مرقص بالإنجليزي تعرف معناها، خمر بالإنجليزي تعرف معناها، ما أدري إيش بالإنجليزي تبعك إلا كلمة عبادة ما تعرف إيش معناها بالإنجليزي. فأنا أقصد أيضا اللي بيتكلم عن الإسلام يضبط المصطلحات الإنجليزية. أنا كنت أقرأ ترجمة، أحد ترجمات القرآن قبل أيام، ترجمة كان لمترجمها من أوائل من ترجمه مارما ديوك، هو كان استعانت به بعض المراكز الإسلامية للترجمة، فهو يعرف عربي ويعرف إنجليزي، لكن لما جاء عند بعض الكلمات العربية مثل قول الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يدمغه إيش معنى يدمغه؟ يعني يقضي عليه، هذا معناها. مثل لما أقول لك أنا مثلا فلان يهجوني بالشعر، فقلت لولدي اقطع عني لسانه. ايش معنى اقطع عني لسانه؟ اعطه فلوس خليه يسكت عنه، مثل ما كانوا يفعلون الملوك، لكن لو هو يفهمها باللفظ راحوا قطع لسانه. فهذا ايش ترجم في دماغه؟ قال فيشج راسه، يجرح راسه. لا خطا، ليس المعنى يجرح راس. ترجم ايضا كلمه مثلا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يتكلم عن انفاق المال، لا تجعلك ماسك يدك ولا تبسط يدك كثيرا للمال. فترجم كلمة مغلولة قال ألا تجمع يدك وتطلقها هكذا. ليس هذا هو المقصود. ما في واحد البخيل لا تراه دائما مسوي كذا ويمشي يقول أنا بخيل أنا يدي مغلولة إلى عنقي، لا ما في. لكن المقصود مغلولة إلى عنقك كناية عن قوة المسخ، عن قوة مسك الشيء وقبضه، هذا معناه اللي هو تجعل يدك مغلولة، هذا معناه، ليس المعنى أنه تظل يده ممسوكة دائما. لذلك أنا أؤكد يعني أحبتي وإخوتي وأخواتي الذين بإذن الله، أنا جازم بإذن الله الذين يعرفون الإنجليزية وأنهم سينفعون الإسلام بإذن الله بذلك، أنهم سيشاركون في منتديات إنجليزية إلى آخره، لكن أضبط المصطلحات تماما التي تريد يعني أنك تتعامل بها. طيب ناخذ الاتصال بعدين نرجع لمحمد، نسمعك بعدين نجي الأخوي عايضة. أخي عبد الباسط السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك عبد الباسط. عبد الباسط الله يحييك. الله يكرمك. كيف حال الشيخ محمد العليلي؟ الله يجزيك خير ولدي، الله يحفظك عبد الباسط. عبد الباسط نحن نتكلم كيف بعض الناس اللي يعرف الإنجليزي نريده أن يستعمل هذه اللغة في وضع بصمة للإسلام، إما في دعوة أحد، إما في دخول منتديات إنجليزية، إما في المشاركة في ترجمة بعض الكتب، إما أن يسجل أشياء في اليوتيوب وينشرها لعله ينجو بها ناج ونحو ذلك. هل تعرف أخي عبد الباسط أحد عنده مشاركة يعني أو بصمة تتعلق بذلك؟ أفدنا بها. نعم طبعا في بالنسبة لموقع البالتوك، طبعا في موقع أحد الأخوات مسويته، ما شاء الله يعني باللغة الإنجليزية، وما شاء الله كل يومين إلا شوف ناس يدخلوا الإسلام ما شاء الله. نعم بسبب أنها تتحدث الإنجليزية، هي بالتوك بالصوت طبعا ليس كتابة. اي نعم اي نعم تحدثا وكتابة ايضا. ما شاء الله ممتاز. كم عمر هذا الغرفة من زمان؟ اي نعم له فترة، لكن ما شاء الله يعني حتى اللي يدخل الاسلام يسوي له احتفال، ويعني حتى هو ينبسط هو وعائلته وتسمع الاصوات سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. اي نعم حاجة عظيمة جدا. الله يجزيهم خير ويجزيك خير، ونشكر لك اتصالك عبد الباسط وهذه المشاركة الطيبة. الله يحفظك. الله يحفظك. الله. معنا اخونا من؟ رضوان سوريا، تفضل رضوان. السلام عليكم. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يحييك رضوان. رضوان نحن نتكلم عما يتعلق بالإنجليزية، وأن الذي يتقنها ينبغي له كما أنه يستفيد منها ماديا ربما في الترجمة في التسويق وغير ذلك، ينبغي أن يستعمل هذه اللغة فيما يتعلق ب يعني وضع بصمة للإسلام، إما من خلال الإنترنت، من خلال الدعوة، توضيح بعض الأشياء عن الدين. فنريدك أن تشاركنا فيما يتعلق بذلك. يعني أنا بقول إنه يعني اللي بيعرف إنجليزي إيه؟ لازم يعني يستخدم يعني خبرته في اللغة إنه يحاول يترجم، طبعا خاصة الإنترنت يترجم مواضيع متعلقة بأشياء دقيقة مثلا في تخصصات إيه؟ مثل الطب أو تقنية المعلومات، يعني يخصص فهمه للغة الإنجليزية. جميل، يعني قصدك يطور نفسه فيما يتعلق مثل هالأمور إذا كانت تخصصه. نعم يوصل يعني الأشياء اللي يعني المشكلة إنه اللغة العربية سائدة عنا حتى في تخصصات الطب، يعني بيدرس اللغة العربية، وأنا أشوف إنه هذا غير منطقي يعني. أها. يعني ما هو مواكب للعصر. بحيث إنه اللي يدرس باللغة العربية إذا راح لأي دولة ثانية ما حيعرف. أحسن. يحتاجها نجي. الله يجزيك خير رضوان وبارك الله فيك اتصالك. الله يحفظك. الله يكرمك. طيب نسمع منك محمد بعدين نرجع للدكتور عايضة. الله يعطيك العافية. في حال طال عمرك يعني حصل انه انت بتتعلم اللغة الانجليزية، لابد تمارس هاللغة بحيث تتقن اللغة، لانه اتقان اللغة يتطلب ممارسة مستمرة. جميل. وحتى تكون لك بصمة. جميل. للدعوة للإسلام غير المسلمين في عن طريق الانترنت او ما شابه، لابد تكون حتى لو انت ما تعرف تفصل اللغة الإنجليزية بحيث تشرح إيش الإسلام لغير المسلمين، ممكن تسأل أسئلة تثير الفضول. أوه جميل. بحيث صحيح. نفس المتلقي الغير المسلم يروح يبحث، تثير الفضول بس له بحيث هو يروح يبحث عن الإسلام. جميل. هذه نقطة صراحة جدا مهمة. جميل. لا والله فعلا هي مهمة، وأنك أحيانا قد لا تستطيع أنك تنطلق معه بالإنجليزية، لكن قل له مثل ما قلنا إحنا للشباب اللي في السوق، ادخل موقع في النت، ادخل كذا، على الأقل يعني أنت لا تعطيه سمكة لكن علمه كيف يصيد ودله على البحر، لأنك لا تستطيع أنك كل واحد ربما أنك تعطيه شيئا عن الإسلام. طيب إحنا باقي على الفاصل دقائق، نريد عيضة أنك يعني تعطينا مشهد يتعلق كيف عملت هذا اللي في اليوتيوب، ربما أن بعض الإخوة والأخوات حتى يصدقون أنك أنت يعني التلفزيون. تفضل يلا بسم الله ابدأ. السلام عليكم. Peace be unto you. This is Aida once again. Today I will talk about a weird topic. But you know what's the weirdest? When you hear someone say, I don't believe in God. Why don't you believe in God? I have never seen God and I have never seen him. Why don't you, have you ever seen your soul? No. Have you ever touched your soul? No. According to your logic, you don't have a soul because you have never seen your soul and you have never seen it. طيب حبيبي ترجم لنا. كان يترجم فرص. كان سويت الترجمة. بالله يوقف حط السب. كان سويت الترجمة. المفروض يصور الترجمة. الآن ماذا قلت؟ السلام عليكم. أنت أول شيء وين حفظتها؟ هل أنت كتبتها؟ كتبتها أنا في أنا بكتبها بالإنجليزي طبعًا. إيه. تحفظها حفظ. مو أنا عارف. يعني أو على الأقل تتدرب عليها. إيه. أتدرب على النطق. على النطق. أتدرب وبحفظها على النطق. جميل. إيه. الموضوع هذا انه على كان على الملحدين عن الالحاد، فبقول السلام عليكم اني اليوم ساتحدث عن موضوع غريب، ولكن الاغرب عندما تسمع شخص يقول انا لا اؤمن بالرب، فبسال الشخصين الثاني لماذا لا تؤمن بالرب، بيقول يعني ما قد شفت الرب. حطيت شخصيه ولا شخص واحد؟ شخصيتين. شخصين وشخصين. اها. طب ما في لبس عشان اللي هو انت نفسك. اللي هو انا نفسك. ايه اللي هو انا نفسي. انت نفسي وانا نفسك. نحن روحاني حللنا بدلا. فبساله يعني ليش ما تؤمن بالرب؟ يقول انا ما شفت، يعني هذول اغلب المادين انا ما رايته ولا ما رايته ما حسيته، يعني يقول لك هذا الشيء غير مادي. فبساله عن الروح، يعني هل رايت روحك؟ يقول لا ما شفت روحي. هل لمست روحك؟ يقول لا ما شفت، ما لمست روحي. بقول له على حسب منطقك، يعني انت ما عندك روح لانك ما شفتها ولا لمستها. في نقطه حتى الملحدين ردوا عليا فيها هذه، انه نحن ما نؤمن بالروح. انا اضفت هذه النقطه بس في يعني ملحدين يعني ملخبطين شويه، بيؤمنوا بالروح، يعني مو كل الملحدين يعني ما يؤمنوا بالروح. بهذا السبب انا اضفت النقطه هذه. طيب انت من وين اخذت المعلومات اساسا التي تتكلم عن هذا؟ من مواقع الالحاد ونحوه؟ لا هذه اهم مواقع اسلاميه بقرا عن شويه في الالحاد، يعني بشوف الشيخ ذاكر نايك الهندي، الشيخ احمد ديدات، الشيخ يوسف استس، شيوخ كثير يعني بشوفهم بقرا كتبهم، يعني بعض كتبهم مترجمه بقرا وبستفيد منها، برضو كتب الشيخ احمد ديدات. جميل. طبعا في بعض بالمناسبه على ذكر الامور هذه، هو مما يعطيك المصطلحات الاسلاميه الاستماع إلى الذين يتكلمون اللغة الإنجليزية في محاضرات. في محاضرات رائعة للعولقي في السيرة النبوية، سيديات تباع الآن في السوق وأظنها موجودة في الإنترنت، في سيديات أيضا في سيرة عمر بن الخطاب، هو أصلا يمني مقيم في أمريكا، أحمد الجنسية الأمريكية، فهو لغته لا يأكل كلمات. يعني احنا مشكلتنا أحيانا لما تستمع مثلا لبعض الأمريكان المسلمين، مثلا يوسف استس مثلا ويتكلم عن مثلا سيرة عمر، أحيانا أنت يا العربي الذي غير متقن للأكسنت الإنجليزي الأمريكي ربما لا تستطيع أن تستوعب ماذا يقول. يعني مثلا ما يقول واتر ما يقول واتر، إيش يقول؟ وارر مثلا، فأنت ما تدري يعني إيش ماذا يقول. فالمقصود من هذا أنه لما تستمع إلى هم أصلا إيه، لما تستمع إلى عرب أساسا وهم يتكلمون اللغة الإنجليزية تجد أن الأحرف تخرج منهم يعني واضحة جدا، بحيث أنك تستطيع أنك يعني تستفيد منهم. فأيضا سماعك لنايك ذاكر نايك أو أحمد ديدات أو غيره ممن أصولهم أيضا غير إنجليزية، هذا بلا شك أنه يكون نافع. طيب سأستمع إليك وجدي، بس خلني أعطي النقطة اللي معي. النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما حادث بعض الناس بغير اللغة العربية، فيه أحد الصحابة هاجر إلى الحبشة، فلما هاجر إلى هناك ولد له بنت هناك، وكانت تكنى البنت أم خالد، وهذا ترى من السنة تكنية الأولاد حتى لو كانوا صغارا أنك تكنيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي هذا يا أبا عمير، هذه أم خالد، هذا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له أعلام، ثوب له خطوط، يعني قطعة قماش، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها معجبا. فكأن الصحابة جعلوا يقولون يعني يا ترى من الذي سيحصل على هذا الثوب هدية من النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين أم خالد، أين أم خالد؟ قالوا فجاء بها أبوها وهي بنت صغيرة، يمكن عمرها 3 سنوات 4 سنوات، جاء بها وهي قد ولدت في الحبشة. أن تعرف الذي يولد في بلد ويكون في الغالب يكون احتكاكه غالبا بأهل البلد، الأطفال الصغار وغيره، لذلك تجد الإخوة اللي يقيمون في الخارج أبنائهم يتكلموا أحسن منهم أحيانا ولا لأن يحتاج أكثر من أبي. فلما جاءت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة القماش ولبسها إياها، فالصبية فرحانة بهاللبس الجديد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير لها على أعلامه على الخطوط ويقول هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يا أم خالد. سنة يعني جميل بلغة الحبشة. زين، إذا لما يقول لك واحد هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغير اللغة العربية، تقول أولا هو ما كان يحتاج يتعلمها، يعني اللي يدعوهم كلهم عرب اللي حوله، ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الخارج، اللي يدعوهم عرب. وحتما الصحابة الذين سافروا إلى مثلا الشام في تلك الأيام أو إلى فارس أو غيره، حتما أنهم استطاعوا أن يتفاهموا مع أهل تلك البلدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة هذا سنة. كذلك في البخاري حديث أبي هريرة لما أقبل الحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي النبي عليه الصلاة والسلام التمر، فأقبل الحسن رضي الله تعالى عنه إلى هذا التمر وأخذ منه تمرة وكانت صدقة هذا التمر، والحسن وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلون من الصدقة. فلما رفعها إلى فيه قام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأخرجها من فيه ومسحها وقال له كخ كخ كخ كخ. يقول أبو هريرة وهي لفظة فارسية أصلا، ليست عربية، هي أصلا فارسية، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعملها مع الحسن لأنها كانت دارجة عندهم. فأنا أقصد لما النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل مثل هذا ربما استعمله للحاجة مع أم خالد، لأنها لو قال هذا جميل ربما الصغيرة ما تفهم بسرعة، فقال هذا سنة حتى هي تفهم من الكلام. وكذلك لما قال كخ كخ هي أصبحت عربية مع انتشارها، مثل ما اليوم مثلا استبرق في القرآن لما ذكرها الله عز وجل أرائك واستبرق، استبرق هي أصلا ليست عربية لكن انتشرت بين العرب حتى أصبحت خلاص أصبحت يعني باللغة العربية. بقي معي كلام حقيقة حول الترجمة، معنى 10 بصمات أيضا في اللغة، كيف يستطيع الإنسان أنه يعني يضعها أيضا، ما حكم، وعندي قصة أيضا لطيفة عن الشيخ بن عثيمين في ترجمة أحد محاضراته، يعني حصل له موقف عجيب مع المترجم وقام الشيخ وطرد المترجم من المسجد. هذا كله إن شاء الله سنذكره أيها الأحبة الكرام لكن بعد هذا الفاصل، ومعنا أيضا مشاركاتكم اللي نسميها واجبات التي أرسلتوها إلينا جزاكم الله خير، كل هذا إن شاء الله تعالى سوف نعرضه بعد الفاصل، فيسرني أن تبقوا معنا إلى ما بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا أنا أنبه حقيقة على نقطة مهمة وهي غزو بعض الكلمات الإنجليزية علينا ينبغي الابتعاد عنها وأنك تستعمل لغتك العربية، مثل مثلا شيك على الإيميل، يا أخي يقول ادخل إيميلك، يا أخي شوف إيميلك، شيء لازم أقول كلمة شيك، مسجني، إيش معنى مسجني؟ أرسل لي مسج، أرسل لي رسالة، يا أخي قول أرسل لي رسالة، يا أخي أرسل لي ونحو ذلك، يعني اعمل لي مس كول وأنا أرد عليك، يعني اتصل بي وسكر، طيب يا أخي قلها باللغة العربية. يعني نحن أيضا لا نريد لما نتكلم عن استعمال اللغة الإنجليزية أن نجعلها هي الأصل عندنا وأن اللي يستعمل الإنجليزي معناه أنه ما شاء الله عليه هذا يعني أحسن واحد، لا، بل أيضا ينبغي إذا تكلمنا أن نستعمل اللغة العربية وأن تكون الإنجليزية في وقتها، مثل ما كان عمر رضي الله عنه يقول لا تتكلموا رطانة الأعاجم، لما يشوف واحد من الصحابة مثلا جاي من فارس جاي من الشام كذا وأعطى كلمتين بلغتهم يقول تكلم عربي، فكنا من تلك الكلمة، لا تتكلمها إلا عند الحاجة. فكذلك الإنسان إذا تكلم مثل هذا ينبغي له أن يتقن ذلك حتى يستطيع أنه يعني يوازن بين الاثنين. فضلي وجدي. أنا عندي بس شيء بسيط يا شيخ، إحنا كيف نتعلم اللغة؟ إيه؟ إحنا نتكلم إنه اللغة وكذا، بس كيف الطريقة الأسهل طريقة نتعلمها؟ كيف نفهم بسرعة؟ إحنا دائما نحضر محاضرات أو في معاهد وكذا نكون صاحين، نتكلم مع الدماغ الواعي الدماغ الامامي حلو. اللي هو احنا صاحين. طب احنا نحتاج نفهم كمان الدماغ اللاواعي واحنا نايمين، لانه احنا نايمين الحاسه الوحيده اللي شغاله حاسه السمع. طب ليش ما نشغلها كمان زياده، نسمع محاضرات احاديث عن الاسلام مع المشايخ اللي بيتكلم باللغه الانجليزيه، الشيخ ذاكر، الشيخ يعني الديدات الاشياء الدينيه اللي احنا نحتاجها واحنا نايمين، ما حتاثر علينا. لما الانسان حيكون جسم مرهق حينام بطبيعه الحال، حتى لو كنت في دوامك وانت ماسك الكتاب بتذاكر تعب مرهق حتنام والكتاب في يدك، فبالتالي خلي شغال وتنباع الاجهزه السيديهات او الكاسيت اللي هو اللي يقلب لوحده، فبالتالي هذا حيساعدك انك انت تقوي اللغه حتى. طيب وانا نايم ممكن اسمع؟ ايوه ويؤثر فيك، يؤثر فيك زي لما انت، انا اديك مثال، لما تكون نايم، طبعا هذا في تخصص البرمجه وتخصص علم النفس هذا ينفع بكثير جدا. زي ما تكون عندك مشكله وتنام وانت بتفكر في المشكله، حتصحى حتلاقي حلول للمشكله. فبالتالي انت عندك مشكله اللغه، حط السماعات ونام، حتصحى خلاص حتبدا، لانه دائما لما تفتكر انت سمعت. يعني الحين لو مثلا انا زعلان على زوجتي وبعدين هي لما نامت قلت ايش اللي ورطني فيكي، الله يفكني منك ان شاء الله ما تقولين، ممكن تصحى الصبح تقول لي انت قلت كذا وكذا وكذا؟ لا تورطنا يا شيخ، ترى احنا لما تنام ناخذ راحتنا. فاذا كانت تسمع مشكله لا ارجوك. لا فبالتالي يعني احنا عندنا مشكله اللغه، مشكله الناس اللي تقول لك انا اتكلم بس ما في ممارسه، ما في انه انا بتكلم مع ناس. طب انا ليش ما استغل اصحابي اصدقائي؟ الشيخ محمد مثلا، عارف الشيخ محمد يتكلم لغه وصل لمرحله معينه، انا لسه في مرحله بسيطه، اعرف انه الشيخ محمد ما حيتريق علي، وهذه المشكله عندنا حاصله عندنا في المعاهد وفي هذا. لما تتكلم مع واحد عربي اصله عربي وبيتكلم لغه فتلاقي يضحك عليك وما يعدلك، بالعكس لما تكون واحد اصله اجنبي اصله كده امزح، هو بيتكلم معك بيعدل لك اللكنه اللي انت قلتها او اللهجه او الاكسنت اللي انت غلطت فيه، فبتحس انه في روح اخويه، يعني تحس انه ما بتلاقيه من صديقك من صاحبك. بالتالي استغل الاوقات اللي انت بتكون مع اصحابك بالتليفون بتتكلم، فبالتالي يعني لازم كل واحد يتعهد مع نفسه. جميل الان جميل. انا بقاطعك لما معنا اتصال من اخ اظنه ابن عم او ابن او كذا الشيخ احمد ديدات، نريد ان نسمع من، خلوه يا شباب بس ينتظر بدقيقتين اخلص من عيضه. عيضه تفضل. انا كان عندي اضافه على كلام الاخ، الاتصال من الاخ عبد الباسط بخصوص الغرف البالتوك. في اخ شيخ اسمه وسام عبد الله فاتح غرفه يعني تتسع يمكن 2000 شخص ما شاء الله، يعني بيعمل مناظرات بالانجليزي وبالعربي، يعني ما شاء الله هذه الغرفه عمرها يمكن هو عربي اصلا مصري مصري إيه؟ مصري مقيم في امريكا وماخذ الجنسيه الامريكيه يعني ما شاء الله خلق في الغرفه هذه خلال 10 سنوات اسلم 4000 شخص في الغرفه هذه ما شاء الله. ما شاء الله خلال كم؟ خلال 10 سنوات 4000 شخص ما شاء الله على الشخص هذا، يعني 500 مناظره يعني سوا في الغرفه هذه بالانجليزي وبالعربي ما شاء الله عليه. ممتاز. والى الان ما شاء الله يعني دائما بيسموه شخص. ايش اسم غرفته؟ مسلم كريستيان دايلوج. غرفه الحوار الاسلامي المسيحي. ممتاز ممتاز. ممكن عن طريق جوجل. عامل غرفه ثانيه، هذه في غرفه، الغرفه الام هي حوار في المسيحيات من الكتاب المقدس، الرد على المسيحيين من الكتاب المقدس اللي هو البايبل. الغرفة الثانية عاملها الرد على الشبهات، أي نصراني أي مسيحي أي ملحد، هذه الغرفة للرد على الشبهات، أي شبهة بيردوا عليها. آها جميل رائع جدا وجزاك الله خير. لذلك أنا أقول أنا سأعرض لكم الآن أيها الإخوة بصمات، ما دام احنا وصلنا إلى هالمرحلة دعني، أنا كنت سأذكرها بعد الواجبات لكن دعني أذكرها الآن. بصمات في اللغة، يعني كيف أستطيع أني أضع لي بصمات في اللغة؟ أول شيء استعمال اللغة التي تعرفها. احنا ما نتكلم عن إنجليزية بس، لكن ربما لأن كثير من الناس يتكلم إنجليزية، لكن احنا نحتاج إلى من يتكلم اللغة الصينية، اللغة اليابانية. أنا أعرف بعض الشباب ذهب ودرس في اليابان ورجع ويعمل الآن في بعض الأماكن ولا يستعمل اللغة اليابانية أبدا، يعني لا في الدعوة. هو يا أخي ادخل إلى الإنترنت وادخل منتديات، منتدى مفتوح بالياباني وادخل يا أخي وتكلم معهم، إيش اللي يمنعك؟ حلل يا أخي ما وفقك الله إليه. فاستعمال اللغة التي تعرفها ليس شرطا أن تكون الإنجليزية أي لغة. الأمر الثاني تعلم المهم من اللغات الأخرى، يعني أنا مثلا أعرف أن جاء عندنا أني سأذهب إلى الصين أو عندنا مجموعة عمال صينيين مثلا أو كذا، فآتي وأتعلم مثلا هل قرأت عن الإسلام؟ ماذا تعرف عن الإسلام؟ صاحب المسلمين؟ عندك صديق مسلم؟ احفظ لك 10 جمل، وهذا سهل أنك تحفظها حتى لو تسجلها معك في الجوال. كذلك نسخ وإرسال لغات بإرسال رسائل بلغات متعددة. أنا وجدت في الإنترنت بعض الرسائل دعوة إلى الإسلام تستطيع أنك تأخذها قص ولزق، تدخل على الفيسبوك ولا تويتر ولا غيره وتشوف إلى الإيميلات الإنجليز ولا إيميلات الصينيين ولا اليابانيين ولا الهنود ولا غيره وأرسل إليهم. يا أخي ربما أن الله يرزق هذا الإيميل منك وينفع الله تعالى به نفعا عظيما وأنت ما تدري. هذا أيضا مهم. كذلك إعداد مقاطع مرئية ونشرها مثل ما سوى أيضا، إعداد مقطع مرئي. يا أخي في ناس ينشرون أشياء تافهة يا أخي تضحك في اليوتيوب، تقول بالله هذا يستحق أنه ينشر. إما مصور أطفاله تصوير أحيانا ما في أي فكرة يعني، ولا مصور نفسه ومنزل في الإنترنت. نزل يا أخي كلمتين عن الإسلام، لكن أتقن ما تنزل، أتقن قبل أن تصور وقبل أن تنشر حتى أيضا لا نؤتى من قبلك. كذلك نشر ترجمات المصحف. الآن ممكن ترجمات المصحف أنك ترسلها ملفات على المواقع على غيرها، ورب إنسان سبحان الله يعني قرأ ترجمة للمصحف للقرآن الكريم ودخل في الإسلام بناء عليها. كذلك نشر رسائل SMS بلغات متعددة. ممكن أنا آتي مثلا وقفت عند محطة وقود مثلا، أو مثلا الإخوة الذين يعني في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها يكون عندهم أرقام هواتف جوالة لعدد من غير العرب، مثلا هندي ولا بريطاني ولا غير أسترالي، فأخذ أرقامهم وأصبح أكتب يعني رسائل وأرسلها إليهم SMS، لعل الله يا أخي أن ينفع بها وما يدرك، وربما دخل على يدك في الإسلام وأنت لا تعلم. مثل ما ذكر يعني عيضها وسام عبد الله هذا اللي أسلم على يدها 4000، ربما الذين أسلموا أكثر من ذلك لكن لم يعلنوا إسلامهم عنده. ربما اليوم يدخل واحد ويستمع إلى مناظرة ويدخل في الإسلام وصاحبنا لا يدري. كذلك تكوين علاقة مع غير العرب، تكوين علاقة مع غير العرب، وهذا كنت أقوله حقيقة يعني أنا أقوله يعني، وهذه الأخيرة أنا أقوله للإخوة سواء الذين في الدول العربية أو كذلك الذين في الدول الأوروبية، كون علاقة يا أخي. عندك جار غير عربي، كون علاقة مع الشباب الذين يدرسون في الخارج الآن، كونوا علاقات مع جيرانكم ومع غيرهم، لعل الله تعالى يا أخي أن أول شيء أن تستفيد في لغتك، والأمر الثاني أيضا أن يعني تعطيه بعض المعلومات التي ربما أن الله ساقك من بلدك وأحضرك هنا لأجل يعني أن يصلح الله تعالى قلبه وأن يهديه على يدك. صلى الله تعالى أنه يعني يستعملنا وياكم جميعا في طاعته ويجعلنا وياكم مباركين. طيب احنا الأخ اللي الأخ عصام احنا طولنا معه اللي هو من جماعة الشيخ ديدات، فيبدو أنه قفل الخط. معنا الأخ محمد. نعم طيب محمد معنا أو نأخذ المحور؟ طيب تفضل محمد. محمد طيب فأنا على ما يرجع محمد دعني أعطيكم نقطة اللي بعدها. من أهم الأشياء أيضا حقيقة اللي يعني يحتاج الإنسان أن يؤكده فيما يتعلق باللغة أنه لا يدخل في شبهات هو ليس عنده معلومات فيها. ربما أحيانا يدخل إلى بعض المواقع ويكون أنا سأدعوهم للإسلام، لكن القضية يا أخي أنه يبدأ يدخل في حوارات إما مثلا مع ملحدين، إما حوارات مع نصارى، ربما دخل إلى حوارات مع يهود وأشياء متعددة من ذلك، يدخل ويحمل نفسه ما لا يطيق، ويبدأون يأتون له بشبهات من القرآن، شبهات من السنة، وهذه شبهات مردود عليها. يعني مثلا يقولون له طيب كيف تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10؟ طيب والآية الثانية متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني هي تقعد حول سنة ولا تقعد 4 أشهر؟ ما هو قال هنا سنة يا أخي، دبرنا في قرآنكم. ما هي الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، كان الحكم سنة أن المرأة تحد على زوجها سنة ثم بعد ذلك خففها الله تعالى إلى 4 أشهر. لكن لابد يكون عندك معلومة، تدري تعرف مسائل يعني النسخ وغيره. فأنا أوجه أيضا حتى ما يتحمس واحد وبكرة ينقلب لي نصراني ولا هندوسي ولا إيش، لا يا لا يتحمس، يكون عنده معلومات تدخل، يكون عندك تصور عن الموضوع الذي أنا سأناقشه أيضا. تعطونا الاتصال. أخي فؤاد تفضل. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. احنا فؤاد نتكلم عما يتعلق باللغة الإنجليزية واستثمارها لمن يتكلم بها يعني في شيء ينفع الدين. عطنا مشاركتك. والله يا شيخ أحب أعلق على موضوع ذكرته مطلقا، أي إنه هو التقليد الزائف. يعني في ناس زي ما قلت يا شيخ يعني يحبوا يتظاهروا باللغة لكنهم بالفعل ما عندهم شيء. يعني أذكر على سبيل المثال موقف مع أحد الطلاب كان معنا في كلاس أو عفوا في فصل. الأستاذ وقف وقال له عرف عن نفسك، فقال my name is فلان الفلاني or something like that. أوه. أو شيئا مثل ذلك. أيوة الفرستاد استغرب قال إيش اللي يعني أنت. إيش اللي ممكن لايك ذاك يا. أيوة فهذه مشكلة إنه كمان كان من الناس اللي يلبسوا كذا لبس نيجا وما أدري إيش من هذا الأشياء. أحسنت هذا أيضا مهم. بالنسبة لاستخدام اللغة فيما ينفع. في موضوع أيضا إحنا لنا جروب أنا وشباب مجتمعين لنا ما شاء الله ثلاث سنين وهو اجتماع ما شاء الله أسبوعي. أيه. ممكن أنا استخدم بجمعنا سبع دقائق فؤاد سووا تسريع شوية يعني. أيه يعني فالمقصود إنه الجلسات المحادثة ممكن الواحد يكون جلسة محادثة مع أصحابه. يستفيد من اللغة يفيد أصحابه. جميل جميل الله يكرمك فؤاد وجزاك الله خير الله يحفظك يبارك فيك. أيضا أشكر اتصاله ومعنا لوحة الواجبات بس بنعرضها أيها الأحبة هذه يعني لوحة الواجبات حتى ترسلوا إلينا جزاكم الله خير يعني مشاركاتكم. وأنا بالمناسبة ترى موقعي فيه منتدى باللغة الإنجليزية من أراد أن يدخل ويعني يشارك فجزا الله خير. وأيضا موقعنا في اقرأ فيه يعني أيضا باللغة الإنجليزية فيمكن بإذن الله أن تضع بصمتك في موقعنا في اقرأ أو في موقعي الشخصي. نخرج إلى لوحة المشاركات ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك. هذه الإخوة كنا عرضنا في الأسبوع الماضي أو في أسبوع مضى تكلمنا عن أسماء الشهور العربية وكنا طلبنا من الإخوة أن يعطونا يعني معانيها عبر الباوربوينت. فهذا جزاه الله خير الأخت جمانة من فلسطين أسأل الله لا يحرمها الأجر هي عملتها ويعني أرسلتها أيضا. هذه يكتب كل شهر وتكتب المعاني تحته. أسأل الله تعالى أولا أن يعني ينصر إخواننا في فلسطين وأن يعلي شأنهم وأن يعلي جهادهم وكذلك أن يجزيها خير الجزاء يعني على ما هو عنده. ومع ذلك هي تكتب وترسل وتشارك في البرنامج وأسأل الله تعالى لا يحرمها عظيم الأجر وجليل الثواب. للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو على إيميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com أو على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر حقيقة كل من أرسل إلينا وإحنا بقي مجموعة حقيقة من الواجبات لكن يعني ما تيسر أن نعرض إلا 4 والبقية موجودة في الموقع في منتدى ضع بصمتك اللي موجود في موقعي. كل الواجبات التي أرسلت ولم تخرج في البرنامج موجودة في الموقع بإذن الله. من يفوز يا شباب بسرعة؟ احنا في البنت الصغيرة اللي قرأت قرآن والولد اللي صلى والنشيء والدعاء والرابع الأشهر. الأشهر أنا صراحة أنا أقول الطفل. الطفل أو طفله هم ما أدري عنهم. الولد والبنت. الولد اللي يصلي. الولد اللي يصلي. الولد اللي يصلي. والبنت حرام عليكم. حلوة يا أخي محجبة. طيب لعلنا إن شاء الله تعالى 2 يفوزون والإخوة إن شاء الله فيقرأ يرسلون إليهم جائزتهم بإذن الله تعالى. طيب محمد نستمع منك بقي معنا 40 ثانية. طيب أكبر إشكالية بتواجه متعلمي اللغة عندنا هنا هي الخوف من الوقوع في الخطأ. أحيانا الخوف من الوقوع في الخطأ ما يقدم على أي محادثة بحيث أنه ما يغلط مع أنه المفروض لازم يغلط حتى يتعلم. فهذه أكبر إشكالية بتواجه المتعلمين. أكبر جميل. حاجز هذا لو انزال خلاص راح يطلع. وبالتالي يكون عنده نوع من الأقدام ولا يخشى من الخطأ، أخطأ مرارا ما في مشكلة، سوف يتعلم. أحسن، تسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، جزاكم الله خير. وأنا أؤكد حقيقة على إخوتي وأخواتي، ترى يا جماعة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، وعن علمه ماذا عمل به، عن علمه ماذا عمل به. الإخوة الذين يتكلموا اللغة الصينية، يتكلموا الإنجليزية، يتكلموا اليابانية، الهندية، الأردو، الفارسي إلى آخر ذلك، كل هؤلاء سيسألون ماذا عملت به. الأخوات، يعني عدد من الأخوات الآن تخرجت من الجامعة قسم ترجمة، زين وجالسة في البيت ما عندها أي جهد دعوي، ادخلي يا أختي إلى مواقع في المنتدى الفرنسي ولا أسباني ولا غيره، وشاركي بأي شيء يتعلق بالإسلام، قص ولزق ولا أي شيء، لعل الله تعالى أن ينفع بك وأنك يعني يصبح لك بصمة حقيقية في الإسلام. أسأل الله الجميع التوفيق، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم القبول وأن يستعملنا جميعا في طاعته، أسأل الله أن يشرفنا جميعا وأنتم أيضا بخدمة هذا الدين. أشكر لكم إنصاتكم واستماعكم، بارك الله فيكم، إلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة بانتظار مشاركاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.